ساحة القاف بالأفكار نجولها تاليك الممن الضمير نقولها بالأفكار نجول ميدان الطفوف لحظة نوقف بين خطين الصفوف بين الأكبر وما والوالد نشوف موقف يضم المصيبة وهولها. للشاعر الأديب السيد علي الموسوي. شبل ابو السجاد الاكبر من نزال سلم والد الشفرة الاجل موقف بحملة علي الاكبر حصل حالة امتاز بأثر مفعولها ناس وآلي يصير ويشحي الجواب ليش ليلا ذعرتي بهذا المصاب علي الأكبر أغلى من باقي الشباب لو أمر حتى معلي هذول عني بينها للحسين تناشده غدت تترقب ملامح والده بوجه الحسين ايش تغير ويش بده ومنه تستفسر خبر مدلوله وليش ابو اليمة طغى عليه الحزين والنشد عالحال بحسين الشيضين حزن راد الام الاكبر يمتحن حزن راد الام الاكبر يمتحن لو كرم يريد ليله تنولها وليش من دون الهوى شم والانصار حملة الأكبر خذت هاي الأدوار صارت أخطر لحظة من ذاك النهار صارت أخطر لحظة من ذاك النهار والمني يمحتم بنزولها حسين مو بس والدي الأكبر صباح حسين مو بس والدي الأكبر صباح حسين أبو اللي ناصر ولجل ذباح والأنصار وكل أهل بيتان صح والأنصار وكل أهل بيتان صح وهو عنها التضحية مسؤولها وعند من الحسن شطان أربعة، عند من الحسن شطان أربعة، ودع وكل من تعدنا المصرع، ما خذت من وضعي الفاجعة، ما خذت من وضعها الفاجعة، عشر من حملة علي وفصولها، وعند بالفسطاطهم منها المهام، حرم من بعد تظل بلا خيام، وليش ما فكر بامر شبل الامام، من تحيط العدا بفزع خيولها، واعتلت صوتيا من قلب الشهيد، صوت على الأكبر وصوت على العظيم، خلني شوف حسيا بالمغزى شيريد، هاي أسراري ونريد حلولها. ممنون أغاتي. واعتلت صوتيا من قلب الشهيد، صوت على الأكبر وصوت على العظيم، خلني شوف حسيا بالمغزى شريك، هاي أسراري ونري في حلولها، صوت توديعي وفى بجنب النهر، حسين شاف على الثرى جسم القمر، صاح خويا بمصرعك ظهري انكسر، صاح خويا بمصرعك ظهري انكسر، فقلت علي الهموم حمولها، كان هذا الصوت صاح على الوفاء، شاد للعباس جهد وموقفه، ليش للأكبر على الدنيا العفا، ليش للأكبر على الدنيا العفا، صاح وعيونه تهلي سيولها، وردت الأفكار من هذا المطاف، لازم تحكم السواني والأعراف، وندري تاريخ السبق ما بيخلا، وانزهم للعاطفة وميولها، وغدت تستنتج من الحال الخطير، كلمة الناتج ليوحيها الضمير، يرشد اللي بهالمواقف مستحير، تحيي ناس الميتة منها عقولها، صح جواب البيه للناشد شفه، صاح جواب البيه للناشد شفه ويستدل بامر الحسين وموقفه شما تطول النظرة تطلع خاطفة كثرة الصورة الذي يرومولها ليلة من طبت الخيمة وتندعي شانت مورعة وميت ملك الوعي حسين قالها للإله تضرعي حسين قالها للإله تضرعي دعوتك لابنك أكيد قبولها ممنون ليلة من طبت الخيمة وتندعي كانت مورعة ومت ملك الوعي حسين قالها للإله تضرعي دعوتك لابنك أكيد قبولها ليلة ما كانت على كبر معولة لا على باقي الضحايا تفضل تدري بينها سيوف ومية تفصل تدري بينها سيوف ومية تفصل وبني هاشم بيه يتعنولها لكن على حسين كانت خايفة لكن على حسين كانت خايفة حيث بسرار الروابط عارفة رادت الأمر المصاب تخففة عادت الأمر المصاب تخففه ومثل ابنها للمصيبة مثولها والروابط هاي صلبة وثابتة بين أبو اليمة والأكبر مهجتة مثل ما بين النبي وريحانته مثل ما بين النبي وريحانته حسين والأكبر كسب ما حصولها الأكبر تميز بوصفين وصفه اسمع اسمع الأكبر تميز بوصفين وصفه ما ملك غير جد المصطفى أكبر تميز بوصفين وصفه ما ملكها غير جد المصطفى لهاي قال حسين على الدنيا العفا وين هالكلمة الذي يصغولها وين هالتصغيل أبو اليمة اش يقول لو من شاهد مهجته بين الخيول برز اشبه واحد لشخص الرسول والرسالة اصل نور شبولها مثل خلقه ومثل خلقه ومنطقه كل الاوصاف باهلها محققه كلمة الصادق نزيها وصادقة منزهش ما راد ويدسولها حسين حين الشاف مصرح مهجته حسين حين الشاف مصرح مهجته خضب الجفين من دم هامته طالت بمصرع الأكبر قعدته طالت بمصرع الأكبر قعدته وبعد راد القعدة عند يطولها وبعد راد القعدة عند يطولها مرة واحدة طيغ عليه الحزن واشتد الألم بس لا تحكي طيغ عليه الحزن واشتد الألم لا تضعضع عزمه ابدا لنهدم بعد ذاك حسين شل طود الاشم والشهادة ينتظر محصولها والشهادة ينتظر محصولها والشهادة ينتظر محصولها راح والانصار عنا والبنين راح والانصار عنا والبنين واحتسب بالله وبالموثق ضمين لكن بمر الأكبر احتار الحسين لكن بمر الأكبر احتار الحسين فرت قبال الجموع فلولها وفرت مو علي الأكبر الجف كم خذمة كم منو هذا؟ مو علي الأكبر الجف كم خذمة لعد منو؟ هذا وجه النبي المغضوب بدمة مو علي الأكبر الجف كم خذمة هذا وجه النبي المغضوب بدمه هالمصاب انطغ عليه والما بالصبر صار المصيبة يحولها وبالصبر صار المصيبة يحولها ممنون ممنون مو علي الأكبر الجثة مخذمة مو علي الأكبر الجثة مخذمة هذا وجه النبي المخضوب بدمة هالمصاب الطيغ عليه وألمة بالصبر صار المصيبة يحولها وبالصبر صار المصيبة يحولها بالصبر الحرم تكفلها العقيل او تنحفظ والامام يبقى عنا ينعرض والشهادة عالذين ذبحة وفرض لكن مغزى حسين بمصاب بعيد على الامة الضدة من تصر اليزيد مسلمة لو دين معتنقة جديد مسلمة لو دين معتنقة جديد للجهل ردت بامر مجهولها للجهل لاح له ممنون ممنون من عيني على عيني لكن مغزى حسين بمصاب بعيد على الأمة الضدة من كسر اليزيد مسلمة لو دين معتنقة جديد للجهل ردت بامر مجهولها لاح إلهم وجه الأكبر طلعته بربك افتهم معنى هالبيت هذا لاح إلهم وجه الأكبر طلعته ذبحته وتدري المحمد ذبحته لاح إلهم وجه الأكبر طلعته ذبحته وتدري المحمد ذبحته للنبي للنبي قطعت وريدة أمته للنبي قطعت وريدة أمته بعارها ردت تجر ذيولها كربلا كربلا لا زلت كربا وبلا على يدي كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء يا سيدي او